وتعين وتعين أو وتعين وتعين بقرعة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت ردت إليه. وقفنا هنا صح؟ طيب، وهذا قلنا أن إذا وضعوا القرعة ثم تزوجت ثم اتضح بعد ذلك أنها الزوجة التي لم يقع عليها الطلاق، فإنها ترد إليه إلا بحالتين، حالتين لا ترد إليه بحالتين. الحالة الأولى إذا أخرجها بالقرعة ثم اتضح بعد ذلك أنها زوجته، فإنها ترد إليه إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا تزوجت فإنها لا ترد. الحالة الأولى إذا تزوجت فإنها لا ترد. اللهم إذا أقر الزوج الثاني أنها زوجة الأول يبطل نكاح الثاني، لكن إذا ما أقر بذلك فإنها لا ترد. الحال الثاني إذا كانت القرعة بحكم حاكم فإنها لا ترد، لأن القرعة إذا كانت من الحاكم من القاضي فهو حكم وليس مجرد قرعة، فهو حكم. أبو أحمد، أنا ما سألتك عن الإخوة وينها؟ ما أشوف. نعم، واحد تعبان. هنا بالحفر. طيب، قال رحمه الله: وإن تبين للزوج بأن ذكر أن المطلقة المعينة المنسية غير التي قرعت ردت إليه. واضح ولا لا؟ ردت إليه، أي إلى الزوج، أي الزوج، لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية، لأنها أخرجت بالقرعة ثم اتضح أنها ليس التي عليها الطلاق. ما لم تتزوج، هذا الحل الأولى، ما لم تتزوج فلا ترد إليه، لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره. هذا الحل الأولى، إذا تزوجت ما ترد إليه، كونه يقول إنها ما وقع لها الطلاق ما نقبل قوله. لماذا؟ لأننا إذا قبلنا قوله أبطلنا نكاح هذا الزوج فلا نقبل قوله. أو ما لم تكن القرعة بحاكم، لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج. القرعة إذا كانت من القاضي فإنها حكم، لأن القاضي إذا وقعت عليها القرعة أصدر حكما أن هذه الزوجة مطلقة. أما إذا لم تكن القرعة من قاضي فإنها ليست حكم. واضح ولا لا؟ لأن القرعة للتمييز، انتبهوا، القرعة للتمييز بين الشيئين، فإذا اتضح التمييز ردت القرعة. أما إذا كانت القرعة من القاضي فإنه إذا تبين الحق بالقرعة أصدر القاضي الحكم، وإذا أصدر الحكم لا ينقض بعد ذلك. كما لو أن القاضي مثلا طلق امرأة من زوجه أو فسخها، خلاص انتهى. فإذا كانت القرعة بحكم حاكم فإنها لا ترد. قال: أو ما لم تكن القرعة بحاكم، لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج. وإن قال لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة، أي هند مثلا، طالق، وإن كان حماما ففلانة، أي حفصة مثلا، طالق. إذا قال: إذا كان هذا الطائر غراب فزينب طالق، وإن كان الطائر حماما فهند طالق، ف فلم يكن حماما ولا غرابا، ما ندري، فإنها ما تطلق لا هند ولا زينب. لماذا؟ لأنه مشكوك في الطائر، مشكوك، لم نعلم أنه غراب ولا حمامة. والمصنف هنا يذكر هذه المسائل متفرعة على باب الطلاق، الشك والشروط ونحوها. قال: وإن قال لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة أي هند مثلا طالق، وإن كان حماما ففلانة أي حفصة مثلا طالق، وجهل الطائر لم تطلق، جهل أو جهل الطائر لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما. أما لو اتضح أنه غراب فإنها تطلق هند، وإن اتضح أنها حمامة تطلق حفصة، لكن هنا لم يعلم فلا تطلق واحدة منهن، لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما، ولا حماما لأنه مشكوك فيه. قال: وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة. ها هنا عين واحدة بالطير والأخرى ما عين. قال: إن كان هذا الطير غراب فزينب طالق، وإن لم يكن غراب فهند طالق. واضح لنا؟ طيب، لم يتضح. وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة، طيب ما صار غراب، من تطلق؟ الأخرى، تطلق الأخرى، لأن قال وإلا ففلان، يعني وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق، فإنه يقع عليه الطلاق. قال: ولم يعلم وقع بإحداهما. طيب، إذا علم أنه لم يكن غراب وقع الطلقة على الثانية، صح؟ طيب ما علم أنه غراب؟ ما علم؟ التي ما علقها بطير احتمال تكون طالق، والتي علق طلاقها بالغراب احتمال تكون طالق، فالآن مجهولة، مجهولة من عين طلاقها بالغراب ومن عين طلاقها إذا لم يكن غرابا، صح؟ الآن ما الذي يميزها؟ القرعة. ولهذا قال: ولم يعلم وقع بإحداهما، يعني وقع الطلاق بإحداهما، وقع بواحدة. طيب، من هي هذه الواحدة؟ قال: وتعين بقرعة، أو وتعين بقرعة. واضح لا؟ كالمسألة السابقة. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما طالق طلقت امرأته، طلقت امرأته، وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند، يعني دخل وإذا زوجته عندها امرأة أخرى جالسة، عندها أجنبية جالسة، فقال لهن إحداكن طالق، واحدة زوجته واحدة ليست زوجته، معلوم أن الطلاق لا يمكن يقع على الأجنبية، إذن أين ينصرف؟ لزوجته، فيقع الطلاق عليها، إلا إذا قال أنا ما نويت ونحوه كما سيأتي. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما طالق طلقت امرأته، طلقت امرأته. طيب، أو قال لهما هند طالق طلقت امرأته، يعني دخل وإذا امرأته جالسة ومعها هند أجنبية، قال إحداكما طالق، من تطلق؟ امرأته زوجته. طيب، دخل عليهما وإذا هند وزوجته، قال هند طالق، هند طالق، أين يقع الطلاق؟ يقول المصنف يقع على امرأته. قال: أو قال لهما هند طالق طلقت امرأته، لأنه لا يملك طلاق غيرها، لا يملك طلاق، يعني لا يمكن يقع الطلاق على الأجنبية، لا يمكن يقع الطلاق على الأجنبية إلا إذا نوى الأجنبية، فإنه يدين ويقع الطلاق حكما، ولا يقع فيما بينه وبين الله إذا لم يكن هناك حكما. ولهذا قال: لأنه لا يملك طلاق غيرها. وكذا لو قال لحماته ولها بنات بنتك طالق طلق زوجته، لو قال لحماته، من الحما؟ نعم، لها، نعم، نعم، إيه، إيه، قال هند طالق، لا لا لا، المسألة فيها أقوال كثيرة، لكن يعني نكتفي بالروض، نكتفي بالروض، لأنه إذا لم يعين زوجته ولا يقع الطلاق كما سيأتي لها، كما سيذكره المصنف في الصفحة التي بعدها. يقول: وكذا لو قال لحماته ولها بنات بنتك طالق طلق زوجته، لو قال لحماته ولها بنات. من حماته؟ أم زوجته، أم زوجته لها بنات، واحدة من بناته زوجة له، فقال بنتك طالق، فهنا يقع الطلاق على أي شيء؟ على زوجته، ولا يقع على بقية بناته، يقع على زوجته، إلا إذا قصد الأجنبية كما سيأتي. وكذا لو قال لحماته ولها بنات بنتك طالق طلقت زوجته، وإن قال أردت الأجنبية دين، إن قال أردت الأجنبية دين، يعني يجعل الأمر بينه وبين الله، نقول اتق الله أنت أعلم بنفسك، فإن أراد الأجنبية ما يقع الطلاق، إن أراد الأجنبية ما يقع الطلاق، لأنه لم يقع الطلاق على زوجته، واضح أبو أحمد؟ لأنه لم يقع الطلاق على زوجته، والأجنبية لا يقع عليها طلاق، لكن لو رافعته إلى الحاكم يقع الطلاق، لو رافعت الحاكم يقع الطلاق، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر، الحاكم ليس له إلا الظاهر، لكن لو ما رفعته فإنه يدين. طيب هل لها أن ترافعه؟ ها سبق إن علم كذبه ودجله إلى آخره ترافعه، بعض العلماء يقول وجوبا، وإن علم صدقه وأمانته فالأفضل ألا ترافعه، وبعضهم قال يجب ألا ترافعه لأنه صادق، فإن لم يكن هذا ولا هذا يعني شخص معتدل فالأصل عدم الطلاق فلا ترافعه. قال وإن قالت أردت وإن قال أردت الأجنبية دي لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله ولم يقبل منه حكما، يعني لو رافعته للحاكم لا يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر، لأنه خلاف الظاهر، فالظاهر أن تطلق امرأته، فالظاهر أنه ما أراد الأجنبية، لكن إذا قال أنا أردت الأجنبية هو أعلم بنيته، هو أدرى بنيته. قال إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية، إلا بقرينة، إلا بقرينة، يعني مثل أجبره أحد أن يطلق فقال خوفا من هذا الظالم هند طالق أو إحدى كن طالق، فهنا دلت القرينة على أنه لم يريد زوجته، إنما أراد ها مثل ما مر معنا بالأمس التأويل. قال إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية مثل أن يدفع بذلك ظالما أو يتخلص من مكروه فيقبل لوجود دليله، يعني ما يحتاج حكم، ما يحتاج حكم، هنا يقبل لأن القرينة ظاهرة والدليل واضح أنه لم يريد زوجته. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، هذا واضح لأنه أوقع الطلاق على زوجته، يعني أتى امرأة جالسة فظن أن هذه زوجته فقال أنت طالق، فاتضح أنها ليست زوجته فالطلاق يقع. لماذا؟ أولا لأنه أوقع الطلاق على زوجته، الأمر الثاني أنه نوى ذلك، والأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فهو نوى الطلاق فيقع الطلاق. واضح لما هو واضح؟ قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب، هو نوها الزوجة، والطلاق إذا نويت به الزوجة فإنه يقع. وكذا عكسها، هذا المذهب، وكذا عكسها، يعني لو أتى لامرأة أجنبية يعلم أن هذه هند، يعلم أن هذه لو قالها لزوجته يظن أنها أجنبية، وجد زوجته جالسة فظن أنها ليست زوجة أجنبية فقال أنت طالق، المذهب يقع الطلاق، المذهب يقع الطلاق. والقول الثاني أنه لا يقع، القول الثاني أنه لا يقع لأنه نوى الأجنبية ولم ينوي زوجته، الثاني أنه لا يقع لأنه نوى الأجنبية ولم ينوي زوجته، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. قال به جمع من الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وغيره، لأنه ما طلق زوجته، لأنه هنا ما أراد طلاق زوجته، لكن أمامها أجنبية أراد مثلا أن يمزح عليها أو نحوه فقال أنت طالق، ثم اتضح أنها زوجته، فإن الطلاق لا يقع، الطلاق لا يقع، بخلاف المسألة الأولى. ها المسألة يقع ولا ما يقع؟ ها إذا طلق أجنبية يظنها زوجته يقع الطلاق، وإذا طلق زوجته يظنها أجنبية، طلق زوجته لكن يظن أن زوجته أجنبية فطلقها، فإن الطلاق لا يقع. ها واضح لله؟ طيب قال وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبان زوجته طلقت، لأنه واجهها بصريح الطلاق، نعم هو واجهها بصريح الطلاق، لكن واجه أجنبية، واجه امرأة على أنها أجنبية ولم ينوي طلاق زوجته، ولم ينوي طلاق زوجته، فلا تطلق، فلا تطلق. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة. باب الرجعة. لما تكلم رحمه الله تعالى على أحكام الطلاق وما يتعلق به، تكلم ما هو فرع عن الطلاق، فرع عن الطلاق، وهو الرجعة، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق، الرجعة لا تكون إلا من طلاق. فقال: باب الرجعة. باب الرجعة. والرجعة لغة، الرجعة لغة مأخوذة من الإعادة، الرجعة في اللغة مأخوذة من الإعادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليراجعها، يعني فليعدها، فليعدها. وأما اصطلاحا، أما الرجعة اصطلاحا، فهو إعادة زوجته المطلقة غير البائن، إعادة زوجته غير المطلقة، إعادة زوجته المطلقة غير البائن، غير البائن، إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد، بغير عقد. هذا هو تعريف الرجعة، هذا هو تعريف الرجعة. ويقال الرجعة ويقال الرجعة، والرجعة أفصح. يقول المصنف نفس تعريف ما ذكرته لكم، نفس تعريف المصنف، يقول: إعادة مطلقة، يعني إعادة زوجة، إعادة زوجة مطلقة. إذن الرجعة تكون بخمسة شروط، الرجعة تكون بخمسة شروط. الشرط الأول: أن تكون بطلاق، أن تكون من طلاق. الشرط الثاني: أن يكون الطلاق على غير عوض، أن يكون الطلاق على غير عوض. الثالث: أن تكون مدخولا بها أو مخلوا بها، أن تكون مدخولا بها أو مخلوا بها، لأن الخلوة دخول، أن تكون مدخولا بها. الرابع: أن يكون الطلاق دون ما له من العدد، أن يكون الطلاق دون ما له من العدد. الشرط الخامس: أن يكون قبل انقضاء العدة، أن يكون قبل انقضاء العدة. الأول ما هو؟ أن يكون بطلاق، يعني زوجة مطلقة. أما إذا كان بغير طلاق، يعني كان يكون فسخ أو خلع أو لتخلف شرط أو لوجود مانع، فإن هذا فسخ ليس بطلاق، فلا رجعة فيه. أو يكون على غير عوض، فإن كان على عوض فإنه خلع، ليس في رجعة، تبين مباشرة. الشرط الثالث: أن يكون مدخولا بها، غير المدخول بها تبين مباشرة، فليس لها رجعة، ليس لها رجعة. أيضا دون ما له من العدد، يعني المراجعة في من طلقها طلقة أو طلقتين، لكن من طلقها ثلاثا ليس لها رجعة. أيضا الشرط الخامس: أن تكون الرجعة في العدة، قبل انقضاء العدة، فإن كان بعد العدة فلا رجعة، إذا خرجت المرأة من العدة فإنها تبين منه، ولا رجعة، فلا رجعة. قال رحمه الله تعالى: وهي إعادة مطلقة غير البائن، غير مطلقة غير بائن، إلى ما كانت عليه بغير عقد. إذن الرجعة يفهم منه أن الرجعة تعود إلى ما كانت عليه، لأنها زوجة، هي زوجة، فعادت إلى ما كانت عليه، وأيضا عودتها بغير عقد، يعني ما يحتاج عقد ولا شهود ولا ولي، بل ولا رضاها، حتى لو ترفض هي ويرفض وليها فإنه يملك المراجعة، لأن الله يقول: وبعولتهن حق بردهن، فالأمر للبعل، للزوج. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهم الرجعة في العدة، الرجعة في العدة. من طلق بلا عوض زوجته، إذن هذا الشرط الأول والثاني، الشرط الأول من طلق طلاق، الشرط الثاني أن يكون بلا عوض. زوجته بنكاح صحيح. أما النكاح الفاسد فليس برجعة، لأن الأصل أصلا أن النكاح الفاسد ينبغي إبطاله، فكيف نقول في رجعة؟ قال مدخولا بها أو مخلوا بها، هذا من الشروط التي مرت، دون ما له من العدد، دون ما له من العدد، يعني الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية بعدها يكون له مراجعة، أما الثالثة فلا. بأن طلق حر دون ثلاث وعبد دون اثنتين فله، أي للمطلق يعني الزوج، حرا كان أو عبدا، سواء الزوج حر أو الزوج عبد فإنه يملك المراجعة. ولوليه إن كان مجنونا، يعني المجنون من الذي يعقد له؟ وليه، والذي يطلق عنه وليه، والذي يراجع عنه وليه، فيملك الولي. ولوليه إذا كان مجنونا رجعتها ما دامت في عدتها، ما دامت في عدتها، هذا الشرط الخامس، تكون في العدة، فإذا خرج من العدة فإنه لا رجعة. قال ولو كرهت، يعني لو كان الزوجة تكره ذلك، لأنه لا يشترط رضاها، لا يشترط رضاها، بخلاف النكاح، بخلاف ابتدائه فيشترط رضاها، يشترط رضاها ثيبا كانت أو بكرا على الصحيح، لكن الرجعة لا يشترط الرضا لأنه استدامة وليس ابتداء. أولا للآية، أولا للآية، قال جل وعلا وبعولتهن حق بردهن، فجعل الأمر لمن؟ للزوج، ليس لها ولا لوليه. أيضا من أدلة أن هذا استدامة، استدامة نكاح وليس ابتداء، فالنكاح باقي موجود، لها أحكام الزوجة، الرجية لها أحكام الزوجة، فهو يريد أن يبقي الزوجية، يريد أن يبقي الزوجية، فلا يشترط رضاها، لا يشترط رضاها، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أحق يعني أحق من نفسها وحق من وليها، فهو الذي له الرجعة. يقول وأما من طلق في نكاح فاسد، ها يعني فلا رجعة فيه، أو بعوض فلا رجعة فيه، لأن الطلاق يكون بعوض، على المذهب الخلع يكون طلاق بعوض، ويكون بعوض بدون طلاق فيكون خلع محض، أو خالع، أو خالع، لأن الطلاق إذا كان بعوض فالمذهب لا يرون أنه خلع، أقصد يرون أنه طلاق، يرون أنه طلاق لكن يأخذ أحكام الخلع، ما يملك مراجعتها، فعلى المذهب إن خالع بلفظ إن طلقها بعوض، حتى لو كان بلفظ الخلع، طلقها أقصد إن طلقها بلفظ الطلاق بعوض فهو طلاق على عوض يأخذ أحكام الخلع لكنه طلاق، وإن خالعها بلفظ الخلع فهو خلع وليس بطلاق. إذن على المذهب الحالتين تأخذ حكم الخلع، ولهذا قال أو بعوض أو خالع، أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة، فلا رجعة. طيب لماذا؟ لأنها بانت منه، بانت منه، بينونة صغرى ولا كبرى؟ ها صغرى، بانت منه بينونة صغرى. قال بل يعتبر عقد بشروطه، يعني إذا أرادها بعقد، والعقد بشروطه، يعني كغيره من الخطاب بشروطه، يعني بالشهود وولي ورضا إلى آخره، مثل ابتداء النكاح تماما، لكن ما يحتاج أن تتزوج زوجا قبله. لماذا؟ لأنها بانت بينونة صغرى وليست بينونة كبرى. قال ومن طلق نهاية عدده، يعني طلق ثلاثا، طلق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتقدم لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال ومن طلق نهاية العدد، سواء طلق ثلاث دفعة واحدة على المذهب، أو طلق طلاق لعدته، يعني طلق مرة ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، فهذه بانت منه، لا يملك مراجعتها ولا يملك بعقد جديد إلا بعد زوج. قال وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحوه كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها. هذا شرع المصنف الآن بأي شيء تحصل الرجعة، بأي شيء تحصل الرجعة. جمهور العلماء أن الرجعة تحصل بالقول، جمهور أهل العلم أن الرجعة تحصل بالقول، فإذا قال راجعت امرأتي حصلت الرجعة، إذا قال راجعت امرأتي فإن الرجعة حاصلة، لأن الله قال وأشهد ذوي عدل منكم، والشهادة يكون بالقول، الإشهاد يكون بالقول. قال: وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، يعني لو قال ارتجعتها أو رددت زوجتي أو أمسكت زوجتي أو أعدتها أعدت زوجتي، هذا كله رجعة. ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه. يقول لو قال نكحتها، ما الذي نحوه؟ تزوجتها. يقول ما تصح، ما تكون رجعة. لماذا؟ لأن هذا في الماضي، قوله نكحتها هذا في الماضي ويفيد النكاح، والنكاح موجود، النكاح موجود، إنما يحتاج المراجعة. يقول المصنف لا يصح، لا تكون رجعة. والقول الثاني أن العبرة بالألفاظ المعاني لا المباني، يعني ما دام أنه يريد بكلمة نكحتها يريد المراجعة، ونحن نعلم أنه أراد هذا، ما المانع؟ لأن الإنسان يتكلم باللفظ الذي يعرفه والذي يريد معناه، الذي يريد معناه، فإذا قال نكحتها ويقصد المراجعة يصح القول الثاني، تصح مراجعة، لأن ذلك كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، فلا تحصل بالكناية، لا تحصل بالكناية. قال: ويسن الإشهاد. طيب، قوله وتحصل الرجعة بلفظ رجعت، بلفظ رجعت، طيب هل تحصل الرجعة بالوطء؟ هل تحصل المراجعة بالجماع؟ المصنف ما ذكر الجماع، ذكر اللفظ فقط. المذهب تحصل الرجعة بالجماع، المذهب إذا جامع حصلت المراجعة، نوى المراجعة أو لم ينويها، المذهب تحصل المراجعة بالجماع حتى لو ما نوى المراجعة، حتى لو ما نوى المراجعة، ما دام وطئها فهي زوجته، خلاص ترجع إليه. والقول الثاني أنه لا يحصل بالوطئ مراجعة، بل لا بد من القول، القول الثاني أن الوطئ لا تحصل به مراجعة، لا بد أن يقول راجعت امرأتي، لا بد من القول، لأن الله ذكر الإشهاد، والإشهاد يدل على القول، الإشهاد يدل على القول، ولأن الوطئ قد يطأ الإنسان وهو يريد الحرام مثلا ونحوه، فلا يدل على المراجعة، لا يدل على المراجعة. والقول الثالث أن الوط تحصل به المراجعة إذا كان مع النية، إذا كان الوط بنية فإن تحصل به المراجعة، تحصل به المراجعة، وهذا مذهب الإمام مالك واختيار جمع من الفقهاء كشيخ الإسلام وغيره، أن المراجعة تحصل بالوط مع النية، وهذا هو الأقرب، هذا هو الراجح، أن المراجعة تحصل بالقول، وأن المراجعة تحصل بالوطء مع النية، تحصل بالوطء مع النية، فتحصل بواحد من شيئين، تحصل إما بالقول راجعت امرأتي، أو تحصل بالوطء إذا نوى بالوطء المراجعة، إذا نوى بالوطء المراجعة، أما إذا لم ينوى المراجعة فلا تحصل، فلا تحصل. أما المذهب، المذهب تحصل بالقول وتحصل بالوطء حتى لو ما نوى، حتى لو لم ينوي. قال: ويسن الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها. يقول الإشهاد يسن، الإشهاد يسن على الرجعة، هذا هو المذهب كما ذكر المصنف، هذا هو المذهب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أنه يسن الإشهاد. ومن العلماء من قال إنه واجب، ومن العلماء من قال إنه واجب، يجب أن يشهد لظاهر الآية، لظاهر الآية. شيخنا رحمه الله تعالى يفصل، يقول: إن كان بحضورها فلا يحتاج الشهاد، إذا كانت المراجعة بحضرة الزوجة فلا يحتاج إشهاد، أما إن راجعها وهي غائبة فالإشهاد واجب، راجعها وهي غائبة فإن الإشهاد واجب. يقول: لأنها قد ترفض وتنكر، ثم أيضا قد تتزوج، قد تتزوج وهو قد راجعها، فتتزوج زوج آخر وهي متزوجة، فإذا كانت غائبة راجعها، لأن الرجعة تحصل بالقول والرجعة امرأتي خلاص، فإذا كانت غائبة ليست عنده يشهد، يشهد حتى لو تزوجت ثم ادعى أنه راجعها، وإذا عنده شهود، عنده شهود فلا تحل للزوج الثاني. أما إذا لم يشهد فما الدليل؟ تتركه وتزوج غيره. فيقول إذا كان بحضرتها فإنه لا يحتاج الشهادة لأنها علمت أنها راجعها، أما إذا كان بغيبتها فإنه يشهد، فإنه يشهد. قال ويسن الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها، ليس شرطا فيها يعني ليس شرطا للرجعة، ليس شرطا للمراجعة، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى الإشهاد كالنكاح، فإن النكاح يشترطون الإشهاد، حنابل يشترطون الإشهاد لأن فيه إجاب وقبول. أما المراجعة ليس فيه إجاب وقبول، إذا راجع المرأة ما تقول قبلت، لا، بل لو رفضت، لو قالت أنا لا أريد ثم قال رجعت زوجتي، خلاص حصلت الرجعة، فلم تكن الشهادة شرط، لم تكن الشهادة شرط لصحة الرجعة. قال وليس شرطا فيها لأنها لا تفتقر إلى قبول، يعني المراجعة، مراجعة الزوجة لا تفتقر إلى قبول الزوجة، فلم تفتقر إلى الإشهاد، فلم تفتقر الإشهاد. وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها، حتى لو أنها ما علمت ما يشترط، كل هذا لا يشترط. ولا تجد بعض الناس الآن يعني إذا أراد أن يراجعها يقول هي رافضة وأبوها رافض، يظنون أنهم لهم ذلك، يظنون أنهم لهم ذلك، لكن لو كان عندهم علم لا يهمهم أنها ترضى هي أو أبوها، فإنه يراجعها ويشهد وانتهت القضية حتى لو كانت رافضة. يقول وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا إلى صداق ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها، ولا علمها. وهي أي الرجعية زوجة، الرجعية تأخذ أحكام الزوجات، يعني أي حكم للزوجات فالرجعية مثلها، فلها السكن والنفقة ويخلو بها وتكشف له وينام معها وتضاحكه ويضاحكها وتتعرض له أيضا لعله يراجع إلى آخره، لأنها زوجة، لأنها زوجة. اللهم إنه يسقط عنها أن يسقط العدل، أقصد القسم، القسم يسقط، يعني إذا كان عندها أكثر من زوجة وطلق واحدة رجعية لا يكون لها قسم، لأنه لو قسم لكان مراجعة لها لوطئها. أما ما دام أنه لا يريد مراجعتها ولم يطع فليس لها قسم، ليس لها قسم، وما عدا ذلك حكم حكم الزوجات. ولهذا قال وهي أي الرجعية زوجة يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها، ممن لم يطلقها. ولها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها حكم الزوجات، عليها حكم الزوجات، يعني كل ما يتعلق بالزوجة. طيب هل له أن يأمرها؟ يقول أطبخي، اغسلي، أكرسي البيت، نعم لو أن يأمر، لأنها زوجة، ما دام ما خرجت من العدة فإنها زوجة. وبعض العلماء يقول لا يجوز لها أن تخرج من البيت، لا يجوز أن تخرج، إنما تخرج بالنهار للحاجة وبالليل للضرورة حتى تخرج من عدتها، لأن الله يقول ولا تخرجهن من بيوتهن، فهي كالتي مات عنها زوجها، ما تخرج إذا طلقها، ما تخرج من بيتها إلا في النهار للحاجة وبالليل للضرورة حتى تخرج من عدتها، كمن كالمتوفى عنها زوجها. ومن العلماء من قال لا، إنها لا تأخذ حكم الإحداد، يعني في عدم الخروج، لها أن تخرج، لها أن تخرج لأنها زوجة، فلماذا نمنعها من الخروج؟ هي زوجة، فهي لها مال الزوجات، لها مال الزوجات. ولهذا قال ولها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه، الذي نحو المسكن الخدمة، وأن يأمرها زوجها بما يريد لأنها زوجة، لأنها زوجة. وخلاف ما عليه بعض الناس اليوم، بعض الناس اليوم يرتكبون منكرا عظيما، يعني إذا طلق الزوجة خذي اذهبي إلى أهلك مباشرة، خذي أغراضك، حتى أنها تتضايق من الجلوس في البيت وهو لا يدخل البيت وهي فيه حتى تخرج، يقول كيف أدخل البيت وهي مطلقة؟ وهذا من الجهل، لأنه لا يجوز لها أن يخرجها، ولو خرجها لأثم، ويجب عليه أن يسكنها وينفق عليها، فإذا خرجت من العدة يقول لها توكلي على الله. أما ما دام أنها في العدة فهي كغيرها من الزوجات. ولها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه، لكن لا قسم لها. هنا تنفرد عن الزوجات، هنا المطلقة الرجعية تنفرد عن الزوجات بأنها لا قسم لها. هذا الأمر الأول، لا قسم لها. الأمر الثاني أنها لا تخرج بالنهار إلا لضرورة، ولا بالليل إلا لحاجة. هذا على قول، والقول الثاني خلاف هذا، والقول الثاني لا. فتكون خلاف الزوجات في عدم القسم، وتكون خلاف الزوجات ها في الخروج على القول الأول، في عدم الخروج على القول الأول، وعلى القول الثاني لا، لا تمنع لأنها زوجة، فلها أن تخرج وفي الليل أو بالنهار كغيرها من الزوجات. لكن لا قسم لها، فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإلاؤه. فلو طلقها ها يقول تلحقها الطلقة الثانية، مع أن الطلقة الثانية بدعة في هذه الحالة، بدعة ولا تقع على عند رأي شيخ الإسلام وغيره، كما مر معنا أن هذه من حالات الطلاق البدعي. لكن المذهب تقع الطلقات الثلاث سواء دفعة أو متتابعة أو بعد بعض في العدة، فيصح أن تطلق وتلاعن. يصح أيضا أن يلاعنها، لو أنه طلق زوجته وهي حامل فأراد أن ينفي الولد مثلا، أو اتهمها بالزنا فيلاعنها مع أنها مطلقة لكنها رجعية زوجة، ويلحقها ظهاره. لو قال أنت علي كظهر أمي، انعقدت يمينه، انعقدت يمينه، فإذا أراد أن يراجعها ويطع لا يطع إلا بعد الكفارة. وإيلاؤه، إيلاؤه إذا حلف قال والله لا أطع، فله إلى 4 أشهر، فإذا راجعها لا يطع حتى يكمل 4 أشهر أو يكفر إلى آخره. ولها أن تتشرف له وتتزين، وله السفر والخلوة بها ووطئها، وله أيضا وطئها، لكن الوطء ها بشرط النية كما سبق، بشرط النية، نية المراجعة. قال وتحصل الرجعة بوطئها ولو لم ينوي به الرجعة. هذا المذهب، وسبق المذهب أن المراجعة تكون بالوطء، تكون بالوطء ولو لم ينوي، ولو لم ينوي. والقول الثاني أنه لا تحصل المراجعة بالوطء إلا بنية، إلا بنية. وطيب هل تحصل المراجعة بالمباشرة؟ ليس وطئا، إنما مباشرة، لو باشرها قبلها وضمها إلى آخره هل تحصل المراجعة؟ جمهور العلماء لا تحصل، جمهور العلماء لا تحصل المراجعة بالمباشرة، لا بد من الوطء، لا بد من الوطء. وهناك قول أن تحصل بالمراجعة بالمباشرة، أن تحصل بالمباشرة، لكن الأظهر رأي الجمهور، الأظهر رأي الجمهور. بعض العلماء يقول إذا راجع الحالة القرينة، إذا كان أراد بالمباشرة ونحوه ما يدل على المراجعة فتكون مراجعة، لكن الجمهور يقول لابد من الوطء، الجمهور يقول لابد من الوطء، أما المباشرة فلا يحصل فيها مراجعة. قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولو لم ينوي به الرجعة، ولا تصح معلقة بشرط، كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، أو كلما طلقتك فقد راجعتك، بخلاف عكس فيصح. يقول ولا تصح الرجعة معلقة، معلقة، فإذا طلقها وقال إذا دخل الشهر فقد راجعتك، أو إذا قدم زيد فقد راجعتك، يقول لا تصح، لا تصح المراجعة هنا، لا تصح المراجعة هنا، لأن الرجعة لا تقبل التعليق، لأن الرجعة لا تقبل التعليق. القول الثاني يصح، القول الثاني يصح، لكن المذهب لا يصح، المذهب لا يصح. قال كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، أو كلما طلقتك فقد راجعتك، لو قال لها كلما طلقتك فقد راجعتك، كلما طلقتك فقد راجعتك، فلا تحصل الرجعة، لا تحصل الرجعة هنا. يقول بخلاف عكسه فيصح، بخلاف عكسه، يعني الطلاق يصح تعليقه لكن الرجعة لا يصح تعليقه، فيصح تعليق الطلاق. لو قال لها إذا راجعتك فأنت طالق، يقول يصح الطلاق هنا، يصح الطلاق هنا، إذا راجعتك فأنت طالق، مثل قوله إذا دخل الشهر أو قدم زيد أو خرجت من الدار، هذا مثله، يقول يقع الطلاق، يقع الطلاق. فالطلاق يقع بالتعليق والرجعة لا تقع بالتعليق. يقول بخلاف عكسه فيصح. فإذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة لم تغتسل فله رجعتها ولم تغتسل. طيب متى يرجعها؟ ما دام في العدة، العدة كم؟ ثلاث حيض. طيب إذا حاضت الحيضة الثالثة وطهرت من الحيضة الثالثة لكنها لم تغتسل، ما اغتسلت للآن، هل له أن يراجعها أو انتهت؟ هل له أن يراجعها إلى أو انتهت؟ طبعا هذه المسألة مختلف فيها على قولين، وكلا القولين يعني مكافئا للآخر، مكافئ للآخر، فهو من أقوى الأقوال المختلف فيها هذه المسألة. لكن المذهب له أن يراجعها، المذهب له أن يراجعها ما دام أنها لم تغتسل، ما دام أنها ما اغتسلت فله أن يراجعها، له أن يراجعها. فإذا اغتسلت بانت منه، إذا اغتسلت بانت منه، واضح المبادة؟ طيب هم يقولون إذا طهرت ولم تغتسل له مراجعتها، صح؟ طيب التحديد بالغسل وين الدليل؟ ما في دليل. طيب ما دام أنها إذا طهرت ولم تغتسل له مراجعتها، لماذا حددتوا بالغسل وليس عندنا دليل؟ ولهذا ممكن أن تبقى ثلاثة أيام ما تغتسل. طيب والصلاة؟ يقول إنما علقناه بالاغتسال لأن الذي يظهر من فعل الصحابة، لأن بعض الصحابة يقول أنه يملك مراجعتها ما دام لم تغتسل. يقول المعلوم من حال الصحابة أن المرأة ستغتسل للصلاة التي بعد طهرها، صح ولا لا؟ فيحدد بالغسل، يحدد بالغسل أصلا بعد طهرها. فإذا اغتسلت لأجل الصلاة خلاص هنا ما يملك مراجعتها، ما يملك مراجعتها، فله أن يراجعها قبل أن تغتسل. طيب أخرت الغسل، قالت لعله أن يراجع، تركت الصلاة، هنا لا رجعة. لماذا؟ لأنه ما يجوز أن تترك الفريضة تحيلا لأجل المراجعة. فيقولون له أن يراجعها إذا طهرت قبل أن تغتسل، لكن ليس لها أن تؤخر الغسل وتترك الصلاة بحثا عن المراجعة. واضح لا؟ لكن لو كانت مسافرة، لو كانت مسافرة قالت خلاص أنا أريد أن أخر الظهر مع العصر لعله أن يراجع، لها ولا ما لها؟ لها ذلك، لأن هنا الأمر سائغ، الأمر سائغ. إذن له مراجعتها إذا طهرت ما لم تغتسل، فإذا اغتسلت فلا رجعة. والقول الثاني أنها إذا طهرت فلا رجعة له، قول الثاني أنها إذا طهرت فلا رجعة له. والقول الأول هو المذهب، قول الأول هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، عليه جماهير الأصحاب أنه يراجعها ولو لم تغتسل، ولو لم تغتسل. أما القول الثاني، القول الثاني فهو فيقولون لا رجعة، رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد، وقال بذلك كثير من أهل العلم، قال به كثير من أهل العلم. قال فإذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيض الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطأ، لوجود أثر الحيض، لأن يقولون العدة باقي أثرها ما انتهى، لأن الإنسان إذا الزوج إذا طهرت زوجته ولو لم تغتسل هل يجوز له أن يطأها؟ لا، ما يجوز. ولا تقربوهن حتى يطهرن، أكمل، فإذا تطهرن فالأولى يطهرن من الحيض والثانية تطهرن بالغسل، فلا يطأه حتى تغتسل. فقالوا إذا كان الزوج يمنع منها إذا طهرت من الحيض قبل أن تغتسل يمنع، إذن هذا من أثر الحيض، هذا من أثر العدة، فيأخذ حكمها، فيأخذ حكمها. قال لوجود الأثر الحيض المانع للزوج من الوطأ، وإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجاعها لم تحل إلا بنكاح جديد. يعني طهرت من الحيضة الثالثة ولم يراجعها فاغتسلت منها، اغتسلت الآن هل يملك المراجعة؟ لا ما يملك. ما الذي حصل؟ هاي محمد، إذا اغتسلت بانت، نعم بانت منه بينونة، صغرى ما يملكها إلا بعقد جديد. ولهذا قال فإن اغتسل من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد. وأما بقية الأحكام من قطع إرث الآخره فهذا من قبل الاغتسال. انتبهوا، يعني إذا طهرت من الحيضة الثالثة هناك حكم باقي وهناك حكم انتهى. الحكم الباقي المراجعة، الزوج يملك أنه يراجعها، لكن هناك أحكام أخرى انتهت فلا ترث ولا تحتد عليه لو مات، وليس لها نفقة ولا يلحقها طلاق ولا لعان إلى آخره. فلو أن إنسان زوج طلق زوجته فلما طهرت من الحيضة الثالثة توفي، هل ترث؟ لا. هل تعتد عليه؟ لا. لكن لو أنه حي هل يراجعها؟ يراجعها. فيقول إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل لها له المراجعة فقط، حكم المراجعة باقي للزوجة، أما بقية الأحكام انفصلت وانتهت فهي أجنبية. ولهذا قال وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم، فتحصل بانقطاع الدم. قال وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت، يعني بينونة صغرى، وحرمت قبل عقد جديد، لأنه يعني كغيره من الناس، كغيره من الخطاب أجنبي، بولي وشاهد عدل، لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك أي في العدة، قال في ذلك في العدة، فإذا خرج من العدة فإنه ليس بزوج. ومن طلق دون ما يملك بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلق رجعيا أو تزوج البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي. انتبهوا، عندنا الزوج يطلق ثم يراجع، يطلق طلاق رجعي ثم يراجعها، أو يطلق طلاق رجعي ثم تخرج من العدة ويتزوجها، أو يطلق طلاق ثلاث ثم تزوج زوج ثاني ثم يطلقها ثم تزوج زوجها الأول. طيب إذا كان باقي عنده طلاق هل تعود على الطلاق الباقي أو أنه يملك ثلاث طلقات جديدة؟ واضح ولا لا؟ انتبهوا، نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام، هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يطلقها طلاقا رجعيا، أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يراجعها، أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يراجعها، يعني تعود إليه بمراجعة ثم تعود إليه بمراجعة قبل أن تتزوج زوج ثاني، قبل أن تتزوج زوج ثاني فهذه ترجع على ما بقي من الطلقات، ترجع على ما بقي من الطلقات بلا خلاف، بلا خلاف، يعني طلقها الطلقة الأولى ثم راجعها، إذا رجعها كم يكون عنده؟ ها طلقتان. طيب طلقها الطلقة الثانية ثم راجعها كم يبقى في رصيده؟ واحدة. هذه إذا راجعها. الحال الثانية، القسم الثاني أن يطلقها ثلاثا ثم تتزوج، أن يطلقها ثلاثا ثم تتزوج ثم يطلقها زوجها، ثم يطلقها زوجها ثم تعود إلى زوجها الأول ثم يتزوجها زوجها الأول، ها فهنا له ثلاث طلقات جديدة، له ثلاث طلقات جديدة. ها واضح المسألة هذه؟ طلقها ثلاث طلقات، طلقها ثلاث طلقات ما تحل له إلا بعد زوج، صح؟ طيب إذا طلق زوجها الثاني ثم تزوجها زوجها الأول خلاص يكون له ثلاث طلقات جديدة، لأن الأولى انتهت، الأولى انتهت، هذا باتفاق، هذا باتفاق، هاتان المسألتان بلا خلاف. بقي الحالة الثالثة، حالة الثالثة أن يطلقها طلاقا رجعيا، أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم تتزوج، أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم تخرج من العدة وتتزوج، تتزوج ثم تطلق وتعود إلى زوجها، ثم تطلق وتعود إلى زوجها، فهل تعود بثلاث طلقات جديدة أو على ما سبق؟ ها واضح ولا لا؟ واضح المسألة دي؟ طلق طلق رجعي مو بائن رجعي تركها حتى خرج من العدة ثم تزوجت طلقها طلقة واحدة ثم خرج من العدة وتزوجت ثم طلقها الزوج وتزوج الزوج الأول. الآن هل الطلقة الأولى محسوبة على الزوج الأول يعني يكون في رصيده طلقتان أو أنه ثلاث جديدة؟ واضح لا؟ جمهور العلماء على ما بقي من الطلاق، جمهور العلماء أن ترجع إليه على ما بقي من الطلاق، هذا مذهب أحمد ومالك والشافعي وقال به جمع من الصحابة كعمر وعلي وأبي وهريرة ابن عمر إلى آخره، أنها تعود على ما بقي من طلاقها. لماذا؟ قال لأن وطء الزوج الذي قبله لا يحلها له، لأن وطء الزوج الذي قبله لا يحلها له فلا يهدم بقية الطلاق. الزوج الذي تزوجها قبله لا يحلها له، يعني لا حاجة له، هو ليس محتاج أن يحلها له أحد، صح ولا لا؟ فلا يهدم الطلاق، فلا يهدم بقية الطلاق. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد ها أنها ترجع بثلاث طلقات، أنها ترجع بثلاث طلقات. يقول أنه ورد عن ابن عباس وابن عمر، ورد عن ابن عباس وابن عمر، والجواب عليه أن ما ورد عن ابن عباس وابن عمر معارض بما ورد عن كبار الصحابة في القول الأول، معارض بما ورد من كبار الصحابة في القول الأول، ها واضح الله؟ طيب يقول أيضا إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها زوج ثم طلقها ورجعت إلى زوجها أبطل الثلاث السابقة، صح ولا لا؟ أبطل الثلاث، إذا ما دام أبطل الثلاث فيبطل الأقل من باب أولى، صح ولا لا؟ يقول يبطل الأقل من باب أولى، هذا دليل القول الثاني. والرد عليه نقول الثلاث أصلا بطلت من أصلها، ما أبطلها الزوج الثاني، هي بطلت لأن انتهى طلق ثلاثا، فيكون القول الراجح ما هو؟ القول الثاني، راجح القول الثاني، استغفر الله، راجح القول الأول، القول الأول. الخلاصة، الخلاصة أنه إذا راجعها أو تزوجها ولم يكن الطلاق بائنا فتبقى على رصيده السابق، على الطلاق السابق، واضح الله؟ ما لم يطلق ثلاثا، ما لم يطلق ثلاثا، صلى الله وسلم وبارك. انتهى الوقت؟ ها؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم راجع المطلقة رجعيا أو تزوجت البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد الطلاق، ووطئها زوج غيره أو لا، وطئها زوج غيره أو لا، لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد. وطء السيد لا يغير حكم الطلاق، انتبهوا. لو أن رجلا تزوج أمه، تزوج أمه ثم طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، متى تحل له؟ ها؟ بعد زوج، صح؟ طيب ما دام طلقها ثلاثا أين ترجع هذه الأمة؟ سيدها، فسيدها يستبرئها بحيضها وله أن يطأها. طيب وطء السيد الآن هل يحلها له؟ لا، لا يحلها، لا بد أن يكون زوج، لا بد أن يكون زوج لنص القرآن: حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا، واضح؟ خلاص. وأنا ودي بكرة نكمل الروض بدل البخاري، نكمل الروض ثم نقف ونبدأ إن شاء الله من من من الأحد، نبدأ في البخاري، كل البخاري كل يوم، إيش رأيكم؟ نعم، لا لا نخلص قبل الأذان، ما بقي واجد، لا نخلص الروض إن شاء الله غدا قبل الأذان، ونعم بعد الأذان المنظومة، بعد الأذان إن شاء الله المنظومة، واضح لا؟ الليلة ما فيه، الليلة ما فيه منظومة بين الأذان والإقامة، الأخ مشاري عنده حفل القرآن وداعيني ألقي كلمة ووعدتهم، فما فيه، ما في قراءة بين الأذان والإقامة، ومن سيجلس هنا يصلي بالجماعة، صلى الله عليه وسلم. لكن لا تنسون بكرة الروض إن شاء الله مو بالبخاري، نعم.